السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بول الصبيان. الصغار من الذكور، ويقال لهم صبيان كما أن الصغار من الإناث يقال لهن صبايا. فالصبيان جمع صبي، صبايا جمع صبية. باب بول الصبيان، يعني ما حكمه؟ والحكم جاء مبينا في الأحاديث، في الحديثين في الباب، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي. في حديث أم محصن وأنها أتت بابن لها فأجل ليحنكه فأجلسه في حجره فبال. الحكم واحد، أنه صب عليه الماء، يعني نضح عليه الماء. والصبي الصغير جاء تقييده أو وصفه بأنه لم يأكل الطعام، يعني غير اللبن الذي يقتات به، وغير التمر الذي يحنك به، وغير العسل الذي يعالج به، يعني لا يستقل بأكل الطعام ويكتفي به عن اللبن. والحديث نص في الصبي الذكر، وقاس بعضهم عليه الأنثى وطرده بعضهم في قول شاذ في الذكور مطلقا دون الإناث. هذا قول شاذ يذكر عن بعض الظاهرية. على كل حال، الحديث نص في الصبي، والصبية أكثر أهل العلم على أنها لا تدخل، وقاسها بعضهم عليه على الصبي إذ لا فرق. ومنهم من يقول بوجود الفرق نظرا إلى ما يفترق به الصبي عن الصبية من كثرة حمل الناس له دونها، جاريا على قاعدة العرب في تفضيل الأبناء على البنات. ومنهم من يقول أن المشقة في بول الصبي أكثر منها في بول الصبية، لأن بول الصبي ينتشر وتكثر المواضع التي يصل إليها، خلاف الصبية التي يقع بولها في موضع واحد فيسهل غسله. على كل حال الحكم أنه إذا بال الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام الذكر من صغار الأولاد فإنه ينضح بالماء ويتبع الماء، وليست كذلك الصبية اقتصارا على ما ورد به النص لأنه خلاف الأصل، فالبول نجس بالإجماع وتطهير النجس معلوم بالنصوص، ما دام خرج على الأصل صار خلاف الأصل يقتصر على مورده ولا يتعدى به إلى غيره. أقرأ. السلام عليكم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب بول الصبيان بكسر الصاد ويجوز ضمها جمع صبي، أي ما حكمه؟ وهل يلتحق به بول الصبايا جمع صبية أم لا؟ وفي الفرق أحاديث ليست على شرط المصنف، منها حديث علي مرفوعا في بول الرضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عنه قال: قتادة هذا ما لم يطعم الطعام. وإسناده صحيح. والحديث صحح إسناده من حجر، وفيه النص على التفريق بين الغلام والجارية. نعم. ورواه سعيد عن قتادة فوقفه، وليس ذلك بعلة قادحة. ومنها حديث لأنه إذا تعارض الوقف مع الرفع قدم الرفع، الحكم لمن رفع على جادة المتأخرين، وابن حجر معهم في هذا، وإن كان المتقدمون ينظرون إلى القرائن المرجحة فقد يرجحون الرفع وقد يرجحون الوقف. قال: ورواه سعيد عن قتادة فوقفه. لا، ابن حجر نظر إلى تعارض الوقف مع الرفع، وأن من رفع معه زيادة علم فيرجح، هذا مذهب المتأخرين حتى من أهل الحديث، هذا الترجيح بالزيادة مطلقا سواء كانت رفع أو وصل مرسل، وزيادة الثقات مقبولة عندهم مطلقا، لكن جادة المتقدمين ترجيح بالقرائن. نعم. ومنها حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغيره. ومنها حديث أبي السمح نحوه بلفظ يرش، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة أيضا. قوله بصبي بمجموعها ترتقي إلى درجة الاحتجاج وإن كان فيها ما فيها من الكلام. نعم. قوله شيخ الآن فيه معارض. شو فيه معارض؟ وين لقضية التفريق الأصل؟ وين المعارض؟ لا شيخ، الأصل أنه يغسل، هذا الأصل. أي. ثم جاء ما يؤيد من التفريق. لا، بعضهم يقول إن عدول البخاري عن ذكر الفرق الذي ذكره غيره إعلال، لكن هذا ليس بمضطرد كما هو معلوم، لأن البخاري ما عم الأحاديث الصحيحة ولم يعماه، يعني البخاري ومسلم يعني الصحيح، ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، وفيه ما فيه ورد، وفيه ما فيه ورد، لكن قال يحيى البر: لم يفت الخمسة إلا النزر، وفيه ما فيه كناية عن ضعفه لقول الجعفي إلى آخر الكلام. نعم. قوله بصبي يظهر لأن المراد به ابن أم قيس المذكور بعده. ابن أم قيس المذكور بعده، ويحتمل أن يكون الحسن بن علي أو الحسين، فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة بإسناد حسن قالت بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حتى قضى بوله، ثم دعا بماء فصبه عليه. ولأحمد عن ابن ليلى نحوه، عن أبي، ولأحمد عن أبي ليلى نحوه. ورواه الطحاوي من طريقه قال فجيء بالحسن ولم يتردد، وكذا للطبراني عن أبي أمامة. وإنما رجحت أنه غيره، لأنه عند المصنف في العقيقة من طريق يحيى القطان عن هشام بن عروة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه، وفي قصته أنه بال على ثوبه. وأما قصة الحسن ففي حديث أبي سلمة أبي ليلى وأم سلمة أنه بال على بطنه، وفي حديث زينب بنت جحش عند الطبراني أنه جاء وهو يحبو والنبي صلى الله عليه وسلم. يمكن التوفيق بينهما بأنه بال على ثوبه أو بال على بطنه وهو مستور بالثوب، ما يلزم أن يكون مكشوفا. نعم. سمعك. وفي حديث زينب بنت جحش عند الطبراني أنه جاء وهو يحبو والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فصعد على بطنه ووضع ذكره في سترته فبال. سرته عندي سمشي في سرته. نعم حسن. ووضع ذكره في سرته فبال، دل على أنه منكشف. نعم. فذكر الحديث بتمامه فظهرت التفرقة بينهما. قوله فأتبعه بإسكان المثنات أي أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء يصبه عليه. زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام، وهو في معنى النضح بحيث لا يصل إلى الغسل الذي من العادة فيه العصر والفرك. نعم. صلي. وزاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام فأتبعه ولم يغسله، ولابن المنذر من طريق الثوري عن هشام فصب عليه الماء، وللطحاوي من طريق زائدة الثقفي عن هشام فنضحه عليه. لكن قوله فأتبعه ولم يغسله مع الرواية التي تنص على الصب، لأنه ليس من مسمى الغسل الفرك، فالمجرد سيلان الماء على الموضع يسمى غسل، ولذلك يقولون غسله العرق وغسله المطر، ولم يشترطوا في غسل الأعضاء الدلك خلافا لمالك. فلعل الصب صب شيء يسير بحيث يكون قريب من الرش ولا يصل إلى الغسل. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي راوي الحديث السابق، قال أخبرنا مالك وشيخه في الحديث السابق عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن المذكور في حديث 70,000 أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، هذا قيد معتبر عند أهل العلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فتح أشهر وإنجاز الكسر حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا تفسير للصب، وأنه لا يصل إلى حد أن يسيل الماء ويتردد كما هو شأن الغسل. نعم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله عن أم قيس، قال ابن عبد البر اسمها جذامة يعني بالجيم والمعجمة، وقال السهيلي اسمها آمنة وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدي، وكانت من المهاجرات الأول كما عند مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث، وليس لها في الصحيحين غيره وغير حديث آخر في الطب، وفي كل منهما قصة لابنها، ومات ابنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير كما رواه النسائي ولم أقف على تسميته. قوله لم يأكل الطعام، المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداوات وغيرها. يلعقه ما يلعقه نفسه، مضبوط عندنا بالفتح، يلعقه. هو يلعقه من نفسه، يأخذ يلعق. ما يظهر، أو يلعق. يلعق يلعق. والعسل الذي يلعقه للمداوات وغيرها. غيرها. فكان المراد للمداوات وغيرها، وغير هذه الأشياء. لا. للمداوات وغيرها. فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. هذا مقتضى كلام النووي في شرح مسلم وشرح المهذب، وأطلق في الروضة تبعا لأصلها أنه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن. الروضة ما أصلها؟ ها؟ لا، روضة الطالبين للنووي أصلها شرح الرافعي على الوجيز. نعم. وأطلق في الروضة تبعا لأصلها أنه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن. وقال في نكت التنبيه: المراد أنه لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه. وحمل الموفق الحموي في شرح التنبيه قوله لم يأكل على قوله لم يأكل على ظاهره، فقال معناه لم يستقل بجعل الطعام في فيه، والأول أظهر، وبه جزم الموفق بن قدامة وغيره. وقال ابن التين: يحتمل أنها أرادت أنها لم يتقوت أنه يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغني به عن الرضاع، ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم، فيحمل النفي على عمومه، ويؤيد ما تقدم أنه للمصنف في العقيقة. القيود في الأصل أنها معتبرة، لكن إذا عورضت، لأن اعتبار القيد إنما هو بمفهومه، فإذا عورضت بمنطوق قدم المنطوق وألغي المفهوم. نعم. السلام عليك. وين؟ لا، هو واضح انه صغير لم ياكل الطعام، يعني ما اكل في الجمله. لكن لو اعطي شيء يسير من الطعام، لان بعض الناس يبادر بادخال الطعام اللين في فم الطفل وان كان رضيعا من يوم او يومين او ثلاثه ويعوده على ذلك، لكن ما يسمى هذا اكل. مسألة يشتهيه، يعني مثل الطعام اللين، نقول مثلا الجريش، لو امرأة ألعقت ولدها من شيئا منه وصار عادة، هل نقول أنه استقل بالطعام أو ما زال رضيع؟ يعني زال رضيع. نعم. كذلك العسل يلعق العسل للمداوات، وقد يكون يكون غذاء وتنشئه على الصلابة، لكنه يضره في أول الأمر ما يكثر منه، فلا يكون طعاما. نعم. شو؟ لم يأكل الطعام ما دام أن القيد جاء بهذا الأمر على خلاف الأصل فيبقى على هذا القيد. هو لابد من القيد. إذا أكل الطعام واستقل به خرج. العلة ليست المشقة. شو؟ ذكر المشقة علة ثانية، لكن هذه علة منصوصة لم يأكل الطعام. لا يا شيخ، لما نقول مشقة سواء أكل أو لم يأكل ما دام المشقة. لا، علة ثانوية ما هي بالمنصوصة التي يدور معها الحكم. نعم. لا، الكلام على الأصل، الكلام على الأصل. فإذا أكل الرضيع في أيامه الأولى أعطي طعام وابتلعه، هذا ما يأكل، ما قال أكل طعام، الأصل فيه اللبن. والكبير لو مثلا مثل ما يقولون بعض الناس يستمر مدري شهر يأكل، ما يأكل عنب، ولا شهر ما يأكل تمر، ولا شهر ما يشرب إلا لبن، هذا ما كان أنه رضيع. نعم. يعتبر حطام يعني؟ ها؟ يعتبر حتى يفطم حيث أنه يستقل بالطعام؟ لا، قد يستقل بالطعام قبل الفطام، قد يأكل الطعام أظن بفطام لسنة يكون مستقلا بالطعام. بعض الأطفال قد تموت أمه صغير جدا فيعاف الرضاعة من غيرها، هذا موجود عند بعض الأطفال، وبعضهم قد يعاف. نعم. يقال أنهم أثبتوا بول الصبية أشد نجاسة من بول الصبي، هل هذا ممكن يعتبر؟ ممكن. شو المعنى؟ إذا ثبت بالتحاليل والمختبرات أن نجاستها أشد، هذا من حكم التشريع. يعني يستقل بأكل الطعام يا شيخ؟ أقول يستقل بأكل بنفسه يعني؟ ما أن يأكل بنفسه ويكون تغذيته عليه. نعم. نعم، سيأتي الكلام عليه. نعم. قوله فأجلسه أي وضعه، إن قلنا إنه كان لما ولد يعني لا يجلس بنفسه، أو حتى لو إذا كان لم في اليوم الذي ولد فيه ما يمكن يجلس. صحيح. نعم. ويحتمل أن يكون الجلوس حصل منه على العادة، إن قلنا كان في سن من يحبو كما في قصة الحسن. قوله على ثوبه أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال المراد به ثوب الصبي، والصواب الأول. قوله فنضحه، بال على ثوب الصبي، الصبي بال على ثوب نفسه، ثوب نفسه. نعم. هذا كلام ابن شعبان لكن ما بصحيح، حتى لو بال على ثوب نفسه وصل البول إلى ثوب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه في حجره. نعم. صحيح. قوله فنضحه، ولمسلم من طريق الليث عن ابن شهاب فلم يزد على النضح بالماء، وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب فرشه، زاد أبو عوانة في صحيحه عليه. ولا تخالف بين الروايتين أي بين نضح ورش، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء، وانتهى إلى النضح وهو صب الماء. صب الماء الذي لا يصل إلى الغسل، لأن الماء إذا صب وتردد على الموضع صار غسل. نعم. ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام فدعا بماء فصبه عليه، ولأبي عوانة فصبه على البول يتبعه إياه. قوله ولم يغسله، ادعى الأصيل أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث، وأن المرفوع انتهى عند قوله فنضحه. قال يعني مدرج للتفسير، تفسير النضح، هذه الدعوة دعوة الأصيلي. نعم. قال وكذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة قال فرشه لم يزد على ذلك انتهى. وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج، وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك، لكنه لم يقل ولم يغسله، وقد قالها مع مالك الليث وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب. أخرجه ابن خزيمة، أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم، وهو لمسلم عن يونس وحده. نعم، زاد معمر في روايته قال قال ابن شهاب فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية، فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج، لكنها غيرها فلا إدراج. وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك، فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب، وقد ذكرناها عن مسلم وغيره، وبينا أنها غير أنها غير مخالفة لرواية مالك، والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفوائد الندب إلى حسن المعاشرة، يعني دعوة الإدراج بمجرد وجود اللفظة في بعض الروايات دون بعض ما يستقيم، ما يستقيم، لأن بعضهم يروي الحديث كامل وبعضهم يرويه ناقص، وبعضهم ينشط أحيانا فيرويه كاملا وبعضهم يختصره في حين آخر، فدعوة الإدراج لا تستقيم على هذه الطريقة، اللهم إلا أن ينص عليها أنها مدرجة من الأئمة الحفاظ الكبار الذين جمعوا جميع ألفاظ الخبر، فوجد الرواة كلهم اتفقوا على عدم ذكرها إلا ما يستقل به من عرف منه إدراج كالزهري، كثيرا ما يفصل أو يفسر في أثناء الحديث أو في آخره. وعلى كل حال مثل ما جاء في حديث بدء الوحي وأنه كان يتحنث فيه وهو التعبد، هذا مدرج من كلام الزهري لأنه ما جاء عن غيره، كل من روى الحديث عنه، من روي عنه الحديث غير الزهري ما ذكرها. وجاء التنصيص عليه ببعض الروايات بيان أنها من كلامه، فإذا وجد في بعض الروايات ما يدل على الإدراج من البيان بأنها مدرجة حكم بإدراجها. نعم. ما ذكروا من طريقة معرفة المدرج هو جمع الطرق بلا شك. فالآن إذا كما ذكر ابن حجر أنها لجمع هذه الطرق، إيه؟ إذا وجدت من هذا الطريق فقط؟ لا أحيانا الجمع يكون بالاستقراء التام، وأحيانا الاستقراء فيه غير تام، يعني الجمع نسبي، بعضهم يقول جمع فيقف على بعض الطرق ولو كانت كثيرة لكنه لا يستقصي، وقد يكون في بعض الطرق التي تركها ما يبين المراد ويوضح. نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار وتحنيك المولود. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق وأكمل الخلق، وضع هذا الصبي في حجره وتلطف معه، ومع ذلك بال عليه هذا الصبي ولم يصدر منه أي تصرف يخل بهذا الرفق وهذا التواضع بخلاف بعض الناس، وإن يصل به الحمق لو بال عليه رمى الصبي رمي وتكلم بكلام يدل على نوع من الخفة والسفة، والله المستعان. نعم. والتبرك بأهل الفضل وحمل الأطفال إليهم. نعم. تبرك بأهل الفضل لأنها جاءت به ليحنكه، والتحنيك جرت عادة الصحابة أن يأتوا بأطفالهم المواليد إلى النبي عليه الصلاة والسلام للتحنيك، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل فيه من البركة ما لا يوجد في غيره، ولذلك لم ينقل عن أحد منهم أنه جاء بولده أو بنته لأبي بكر ولا لعمر، ما يدل على أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وإذا كان التحنيك لا يقصد به التبرك وإنما يقصد به كما يقولون تقوية اللثة، أحيانا التمر ينفع في تقوية اللثة ومجرب، فهذا يتحنكه أمه ويحنكه أبوه أو أي شخص ويحصل به المقصود، ولا يلزم أن يؤتى به للفضل والدين والعلم. نعم. ما عنده مشكلة بالتبرك. شيء. إطلاقه هو محتمل الأمرين، لكن ابن حجر بالجملة ما عنده مشكلة بالتبرك. عنده. والتبرك بأهل الفضل وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها وبعدها وحكم تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله بنحو ما قلت. يقول هذا فيه نظر، والصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره، إن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس بالشرع فوجب التأسي بهم، ولأن جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يفضي إلى الشرك فتنبه، هو يفضي إلى الغلو، والغلو من وسائل الشرك. نعم. لو كان السماع له التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان للتمر معنى، واختيار التمر قد يكون له معنى زائد، قد يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم بريقه بأي شيء آخر، وهذا حاصل، وهذا حاصل، كل ما يصدر منه عليه الصلاة والسلام أي مأس في بركة. هذا غير مسألة التحنيك، لكن التحنيك في قدر زائد وهو مسألة طبية وهي خاصة بالتمر. نعم. قال أحدهم لأجل التعاون لدعوة الصالحين. شو؟ يدعي له، يدعو لأبوه بعد، أبوه أولى بالدعاء منه، هو خاص بالصغار. نعم. يجوز أن يقال أن الوالد يحنك ابنه. شو المعنى؟ للتقوية، تقوية الثلث، لا للبرد، تبرك. إيه ما نتبرك. إيه. نعم. وحكمه بوس. لا. أجعل الأطفال يدعون لها. هذا هلا. باعتبار ما اقترف ذنب، اعتبار ما اقترف ذنب، وما ظن الإجابة ما دام ما اقترف ذنب. نعم. وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعمه وهو مقصود الباب، واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية. أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي للجارية، وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم وغيرهم كلها مجرورة، وإسحاق وابن وهب وغيرهم. ورواه الوليد بن مسلم عن مالك، وقال أصحابه هي رواية شاذة. والثاني يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي، وحكي عن مالك والشافعي، وخصص ابن العربي النقل في هذا بما إذا كان لم يدخل أجوافهما شيء أصلا، أجوافهما شيء. وهذا وخصص ابن العربي النقل في هذا بما إذا كان لم يدخل أجوافهما شيء أصلا. والثالث هما سواء في وجوب الغسل، وبه قال الحنفية والمالكية. قال ابن دقيق العيد اتبعوا في ذلك القياس، وقالوا المراد بقولها ولم يغسله أي غسلا مبالغا فيه، وهو خلاف الظاهر، ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخر يعني التي قدمناها من التفرقة بين بول الصبي والصبية، فإنهم لا يفرقون بينهما. قال وقد ذكر في التفرقة بينهما أوجه، منها ما هو ركيك، وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، يعني فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة. واستدل به بعض المالكية على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء إلى المحل، ولذلك يشتركون الدلك في الوضوء وفي الغسل. نعم. قلت وهو مشكل عليهم، لأنهم يدعون أن المراد بالنضح هنا الغسل. تنبيه، قال الخطابي ليس تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصبي غير نجس، ولكنه لتخفيف نجاسته انتهى. كما ينضح المذي وهو نجس، لكن تكون هذه النجاسة مخففة. نعم. وأثبت الطحاوي الخلاف فقال قال قوم بطهارة الصبي قبل الطعام، طهارة بول الصبي. قال قوم بطهارة بول الصبي قبل الطعام، وكذا جزم به ابن عبد البر وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعي وأحمد وغيرهما وغيرهما ولم يعرف ذلك عن الشافعية ولا الحنابلة. وقال النووي هذه حكاية باطلة انتهى. وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم وأصحاب المذهب أعلم بمراده. أخذوا من طريق اللازم أنه لم يغسل لم يغسلوا إذن هو طاهر، لكن هذا القول ليس بصحيح. ها؟ لو كان طاهر ما يحتاج إلى النضح. لا، قد يكون النضح من أجل تغيير لون ولا يبقى بقعة ولا شيء، لكن مع ذلك هو نجس بالاتفاق. وما نقل من الخلاف لا يثبت لا عن أحمد ولا عن الشافعي. نعم. صحيح. وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم وأصحاب المذهب أعلم بمراده من غيرهم والله أعلم. يعني من الشافعية والحنابلة أعلم من ابن عبد البر ومن غيره في هذا الباب. رحم الله الجميع. ها؟ أنا أتبع أحمد وأتبع الشافعي أعلم مذهبهم من غيرهم. ولذا في المنهجية العلمية النقل عن الأئمة وعن عموم أهل العلم أن تكون من كتبهم من مؤلفاتهم إن أمكن، وإن لم توجد فمن أقرب مؤلف إليه من أتباعه من يعرف مذهبه. أما أنقل مذهب الحنابلة من كتب الحنفية أو من كتب الشافعية هذا الكلام ليس بصحيح وليس منهجي. وكثير ما يحصل الخطأ لأنهم ينقلون من الروايات ما قد يكون غير معتمد في المذهب، قد يكون غير معتمد في المذهب، لأن المذهب فيه روايات براجحة ومرجوحة، رواية عليها العمل، وعند الشافعية أقوال القديم والجديد والعمل على الجديد دون القديم إلا في مسائل. فأهل المذهب أدرى بمذاهبهم. يقول هل التاريخ الصغير البخاري مطبوع؟ وما أفضل طبعات التاريخ الكبير الموجودة؟ التاريخ الصغير طبع بتحقيق محمود إبراهيم زايد، ثم ترجح لدى بعض الباحثين أن هذا هو الأوسط وليس الصغير، وطبع بهذا الاسم التاريخ الأوسط. التاريخ الكبير يبقى هو التاريخ الكبير المطبوع في 8 مجلدات. ومن استروح إلى أن الصغير المطبوع في الصغير هو الأوسط قال إن الصغير هو الضعفاء. وتاريخ صغير البخاري في كلام على الرواة، نعم، وطبع باسم الضعفاء للإمام البخاري. وهذا الكتاب الضعفاء تعقبه ابن أبي حاتم في 40 ترجمة، فقال سألت أبي عن فلان، يعني ممن أدخله البخاري في الضعفاء 40 ترجمة، سألت أبي عن فلان فقال ينبغي أن يحول، ذكره البخاري في الضعفاء فقال ينبغي أن يحول 40 ترجمة. يعني يحول وين؟ الثقات الأوسط ولا سؤال الثقات. يحول الثقات ما دام هو ضعيف وين يروح؟ لأنه قال سألت أبي فقال ينبغي أن يحول، قلت أتحتج به؟ قال لا. إيش تسوي بعد؟ ها؟ شو؟ هو حتى عند أبي حاتم الصدوق ما يحتاج، ما يحتاج الصدوق. ليس ضعيف ولا ثقة. وش يصير؟ بين منزلتين. لا، حتى لو قلنا أنه صدوق مثلا ينقل من ضعيف إلى صدوق، أبو حاتم ما يحتاج الصدوق. أو فوق الصدوق. ولا يصل ها؟ شو؟ ما قلت شيخنا أنه قال لا أحتج به. قال لا تحتج به؟ قال لا. حتى قال سئل عن فلان فقال صدوق، قال أتحتج به؟ قال لا. الضعف ولا يحتج، شرط انه ما يحتج على انه يخرج منزلة الضعف. طيب الضعيف صار ضعفه محتمل يعتبر به، وينجبر حديثه ها جدا متجدد. ما سمحت نفسه للبخاري الا بصدوق رحم الله الجميع. اجل فهم قوله يا شيخ. شلون اجل فهم؟ انه يعني يقول ليس ضعيف ولا ارتقي للثقه، يعني كان البخاري ليس ثقه عنده. لا ما هو ليس بثقه، لا لا حاشا وكلا، المقصود انه متشدد وحاتم، ولا يزال كلامه مشكل، يحول من الضعفاء تحتج به قال لا. وفي مرحلة ومرتبة عند أهل العلم أنهم يكتبون حديث الرجل للاختبار، فيبقى أمره مرجى حتى يوجد من يشهد له ومتابع مشاهد. نعم يبقى الاختبار. فيه بقية السؤال وضع ذكره في سرتي عليه الصلاة والسلام، ولو صح ألا يكون فيه همس بمقام نبوة؟ الطفل يحبو، تظن أنه قاصد هالطفل؟ خلاص ما في شيء. هي صحيح أنه في بادئ الأمر وفيما نعيشه من حياة وتغير فطر وما أشبه ذلك يكون في نوع اتهام لو كان كبير أو شيء من هذا، هذا لك الطفل هذا يضعه أينما كيفما اتفق. وين؟ مثل غسل النجاسة، مثل ما تغسل به النجاسة، ما تزول به النجاسة، لكن هل تزول النجاسة بغير الماء؟ محل خلاف. اللهم صل وسلم على صديقك ورسولك. ها؟ إيه قال ما أفضل طبع، هو طبع في الهند مرتين، طبع في الهند مرتين، الثانية تمتاز في شيء من التعليقات الزائدة على الأولى، لكن تبقى الأولى هي الأصل، هي الأصل وهي المشار إليها عند أهل العلم وهي المبالغ فيها. اللهم صل وسلم.